شيئين بصعيدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. العام في اللغة يعني يكون من عوارض الألفاظ ويكون في المعاني ويكون في الأجسام، يعني يأتي من باب اللفظ ومن باب المعنى ومن باب الأجسام. في الأجسام كأن تقول عم المطر الأرض أو عم الغطاء السيارة مثلا، هذا من باب أو العموم من جهة الأجسام أو من جهة الجسم. وأما العموم من جهة المعنى كقول المصنف هنا عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هذا من باب الإحسان فيكون من باب المعاني. وأما من باب الألفاظ وهو الذي يهمنا هنا أن تأتي كما أتى بالمصنف بألفاظ تدل على العموم بنفسها، مثل كل أو كافة أو جميع، كل هذه ألفاظ تدل على العموم. يبقى إذن في اللغة العام يكون على الألفاظ وعلى المعاني وعلى الأجسام. أما في الاصطلاح ما يهمنا عند أهل الاصطلاح في الفقه، في أصول الفقه، هو الألفاظ العام الذي يدل على الألفاظ، لا يلتفت إلى مثل الأجسام والمعاني. لذلك اصطلاحا نقول هو لفظ. هنا هو لفظ اي يتعرض الالفاظ، هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفع. يبقى اصطلاحا احد التعريفات، التعريف هذا هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفع. لفظ كما بينا ان هو يدل على الالفاظ، لذلك ايضا وقال المصنف في الاخر وان سنضم له الشرح قال والعموم من صفات النطق، يعني يقصد من صفات النطق اي من صفات الالفاظ. هذه تكمله ايضا لبدايه الحديث حتى لا نتعرض لها مره اخرى، لانه سيقول العموم من صفات النطق اي يقصد به من عوارض الالفاظ، ليس من عوارض المعاني ولا من عوارض الاجسام. فعندما نقول لفظ اي يتناول الالفاظ، سنقول يتناول الصالح له، لفظ يتناول الصالح له اي ما يدخل تحت هذا اللفظ، اي يعني ما يدخل تحت هذا اللفظ من جميع المعاني. عندما نقول مثلا الرجال، فكل ما يكون رجلا يدخل تحت هذا اللفظ، هذا المقصود يتناول الصالح له. اذا قلنا الاطفال يبقى كل ما يسمى طفل ينزل تحت هذا او يتناول هذا اللفظ. قلنا يتناول الصالح له من غير حصر، اي يعني لا يحصر في عدد معين، وهذا مقصود حتى نخرج الاعداد، حتى لو كانت الاعداد كثيره قد تقول حضر اليوم 100,000 رجل مثلا، او حضر من الرجال 100,000. قلنا الرجال جمع، ولكن قلنا قيدناها ب100,000 مع انه لفظ كثير ولكنه محدود بعدد، وهذا لا يدل على العموم. لذلك عندما قلنا لفظ يتناول الصالح له من غير حصر حتى نخرج الاعداد لا تدخل في العموم، لان الاصل في العموم لا حصر له. وعندما قال من غير حصر دفعه، هذه حتى يخرج ما يسمى بالبدليه، كأن تقول رجل، يظهر لك من كلمة رجل انه اي رجل ينطلق عليه كلمة رجل، يعني اي مسمى رجل ينزل تحت هذا اللفظ، ولكن هذا لا يدل على كل رجال، هو يدل على رجل واحد على سبيل البدل، وهو المسمى المطلق كما سيأتي لاحقا. فلما قال دفعة واحدة اي يخرج الشيء البدلي، فعندما نقول الرجال يعني يتناول كل الرجال مره واحده في نفس اللفظ، كل الرجال ياتي معنا مره واحده، بخلاف لو قلنا رجل فهو لا ياتي معنا مره واحده، بل المقصود به رجل واحد، اي رجل يعني ينزل تحته هذا المسمى يبقى اتيت بالمعنى، تقول رايت رجلا يعني يبقى انتهى رايت رجل، اما رايت الرجال فهذا معناه انك رايت كل الرجال. ممكن لفظ تعريف اخر بسيط، هو اللفظ المستغرق لجميع الافراد بلا حصر، هذا قد يكون اسهل او ايسر شويه في التعليم في الحفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع الافراد بلا حصر، مثل ان تقول قول الله تعالى يا ايها الانسان، فالانسان هنا يشمل جنس الانسان كله، ولا يمكن ان تخصص احد بالنداء، بل هو شامل لكل مكلف سواء ذكر انثى كبير صغير، يعني مسلم او كافر ينزل تحت كلمه الانسان. يبقى هذا معنى العام في الاصطلاح. ثم قال المصنف الفاظ العموم، هو ذكر اربع الفاظ فقط، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن ألفاظ العموم كما سنبين أكثر من ذلك. فقال وأتى بالاسم الواحد المعرف باللام، والاسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة، إلى آخر ما قرأناه. إحنا سنذكر صيغ الأمر، يعني صيغ العام المعتمدة في أغلب الكتب، حتى يعني أجملناها جميعا حتى نتعرف عليه. أولا الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، يعني الاسم المفرد غير مثنى ولا مجموع، معرف بأل ألف واللام، مثل قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر. فلفظ الإنسان هنا عام، والدليل على ان لفظ الانسان عام من نفس الايه ان الله عز وجل قال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فهناك استثناء فاستثنى فيقول اهل الاصول الاستثناء معيار العموم لان لا يستثنى الا اذا كان هناك عموم. فلما قال الله عز وجل ان الانسان ثم استثنى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دل ذلك على لفظ الانسان يشمل كل ما هو انسي. فالاستثناء هنا دليل على ان هذا اللفظ يفيد العموم. هذا الاسم المفرد المعرف بألف ولام. هناك ايضا الجمع المعرف بألف ولام كقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون. فهذا المؤمنون لفظ شامل لكل مؤمن. وهناك فرق بين الجمع المعرف بألف ولام واسم الجمع. ايش الفرق ابو المنذر؟ ايش الفرق بين الجمع المعرف بألف ولام واسم الجمع المعرف بألف ولام؟ ومثال دبابة ده طب احد يعرف عند في نقول الجمع معرف بألف ولام واسم الجمع المعرف بألف ولام. سيد ابن اسم جمع معرف اسم جمع في حد ذاته. لماذا؟ لانه ما عندش مفرد. هذا احسنت الله يبارك فيك. يبقى الفرق بين الجمع معرف بألف ولام واسم الجمع ان اسم الجمع لا مفرد له. لا مفرد له. مثل النساء. النساء هذا اسم جمع معرف بألف ولام. ليس لا تعرف كيف الفرق بين اسم الجمع والجمع. الجمع له مفرد. المؤمنون مفرده مؤمن. الأطفال طفل. وهذا أيضا جمع معرف بألف ولام. هذا يفيد العموم والآخر يفيد العموم أيضا. النساء تفيد العموم. كل النساء. الإبل تفيد العموم أيضا. فهذا أول صيغة في الألف ولام. عندنا أربعة بألف ولام سنتكلم عنها. المفرد المعرف بألف ولام تكلمنا عنه. والجمع المعرف بألف ولام تكلمنا عنه مثل المؤمنون له المفرد. أيضا اسم الجمع مثل قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. النساء هنا اسم جمع لأنه ليس له مفرد. أيضا اسم الجنس المعرف بألف ولام هو جمع اسم جنس جمعي يقولون ذلك. أيضا اسم جنس جمعي مثل قول الله تعالى إن البقرة تشابه علينا. هنا البقر اسم جنس. اسم جنس كل البقر. نعم لكل البقر. أيضا مثله في قول الله تعالى غلبت الروم. فالروم هنا اسم جنس للرومي كل ما هو رومي وله. فهذا اسم جنس جمعي لأن له مفرد بقرة ورومي. هذا أيضا يفيد العموم. يبقى معنا الاسم المفرد أو المفرد المعرف بألف ولام والجمع المعرف بألف ولام واسم الجمع المعرف بألف ولام والاسم الجنس الجمعي اللي هو أيضا يكون معرف بألف ولام. تبقى لنا المحلى أو المعرف بأل العهدية. هذه أيضا كل هذه تفيد الجمع ولكن الأل العهدية لابد أن نفصل. نقول إذا كان المعهود عام وليس مفرد. إذا كان المعهود عام مثل قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة. الملائكة هنا معهودة معروفة. معهود مقصود به الأل الذي تعهد يعني معهود عند الذكر. معهود الملائكة تعود لمن؟ لجبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة المعهودين لنا. فهذا عام يفيد العموم للجمع بخلاف لو قلنا كما قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. انتبهوا ثم فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا معرف بألف ولام ومفرد بس دي الآل العهدية. الرسول هنا من هو؟ جبريل. فالمقصود هنا بالرسول العهد المعروف اللي هو جبريل ولكن هذا لا يفيد العموم. يبقى آل العهد إذا جاءت مفرد لا تفيد العموم لكن إذا جاءت جمع تفيد العموم. هذه مهمة انتبهوا لها. والآية دي يعني خير مثال لذلك لأن الرسول هنا ليس المقصود به المعرف بألف ولام يفيد الجمع أو يفيد العموم لا أو مقصود بآل العهد اللي هو جاء في التفسير اللي هو جبريل عليه السلام عندما جاء لفرعون. فهذا لا يفيد العموم. يبقى الآن تكلمنا عن الألفاظ التي تفيد العموم التي كلها معرفة بألف ولام. نجملها: المفرد المعرف بألف ولام، الجمع المعرف بألف ولام، واسم الجمع المعرف بألف ولام الذي ليس له مفرد، والجمع اسم الجمع الجنسي أو اسم الجنس الجمعي، آسف، اسم الجنس الجمعي اللي هو يدل على الجنس، هذا كله يفيد العموم. والاسم المعرف بأل العهدية إذا كانت عامة أو كانت مع جمع، أما التي تكون مفرد لا تفيد العهد. أنتم معايا ولا تهتوا؟ أنت طبعاً طلعت خلاص. لا مش خلاص، أقول لعيب إيه بدأوا فين؟ أنت ابتديت تجيب لحيتك وخلاص كده هتطلع معاك كلها أصلاً. واقع فين طيب؟ قول لي بس المشكلة. لا عشان صرف الوصول مش يعني. لا ما طب بس ناخد بالراحه من هدف الكل يستفيد من الشويه من الجماعه. يعني انت الالفاظ دي كلها اللي تكلمنا عنها في الف ولام تدل على الجمع او العموم، عموم الناس تدل على العموم. ايش اللي يعني الواقع منك ايه بالظبط؟ ايه لو الامثال بس اكتر شويه طيب تبين اكتر يعني. طيب اي الغلط دلوقتي انت يعني في حاجه مش واضحه، العيد تاني امثال في الجزء الاولاني. ها؟ متخافش ده برضه مش هيعفيك من الأسئلة انت متعامل. طيب الأسماء المبهمة كما جاء المصنف قال: ومنها الأسماء المبهمة، هذه بقى فيها أسماء موصولة وفي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولات والشرط والاستفهام. الموصولات او الاسماء المبهمه عفوا: من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، واي في الجميع، واين في المكان، ومتى في الزمان. كل هذه تدل على العموم. من أسماء الشرط قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. فمن هنا شرطية، من عمل صالحا فلنفسه. فمن هنا تفيد العموم، يعني كل عمل صالح تنزل تحتيه. موصولة شرطية؟ لا، الذي عمل صالحا فلنفسه. لا، هذه شرط، لأن قال فلنفسه في جواب للشرط، هذه شرط. فأينما تولوا فثم وجه الله، من يعمل سوءا يجزى به. هذا شرط كله. فمن هنا الشرطية تدل على العموم. وما تفعله من خير يعلمه الله. الاستفهام، أسماء الاستفهام بقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. هذا استفهام، لكن استفهام إنكاري طبعا. نعم، وإن كان يفيد العموم أيضا. ماذا أجبتم المرسلين؟ فأين تذهبون؟ يعني أي مكان تذهبون إليه هو في معي في تحت قدرة الله عز وجل. وما تلك بيمين؟ هذا استفهام أيضا تفيد العموم. الأسماء الموصولة أيضا تفيد العموم كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي هنا اسم موصول يفيد العموم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما هنا بمعنى الذي اسم موصول، أي شيء عندكم ينفد. قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنا اسم الذين اسم جمع، اسم موصول للجمع يفيد العموم. كل من جاهد في الله عز وجل لا يهديه الله عز وجل سبلا. حتى الإمام أحمد كان له كلمة جميلة في هذه الآية، قال: إن اختلفتم في شيء، كان يتكلم طلبة العلم أو أهل العلم، فارجعوا لأهل الثغور. فذلك الذي نزل فيهم قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فليست على العموم يعني، ولكن هذا كان له تفسير فيها الشيخ الإمام أحمد رحمه الله عليه. قال إن في قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخشى أيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض. هنا ما بمعنى الذي اسم الموصول. كل هذه الأسماء تدل من صيغ العموم أيضا. ثم قال ولا في النكرات، ولا في النكرات، لا هنا لا تأتي بقى إما ناهية أو نافية وتأتي في سياق النفي والنهي وسياق الامتنان أيضا، كل هذا يدل على العموم. في سياق النفي كأن تقول لا رجل في الدار، هذا نفي وجود أي رجل في الدار، يبقى نفي عموم يفيد العموم، يعني تنفي وجود أي رجل يكون في الدار. ومنها قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أي رفث ولا أي فسوق ولا أي جدال يكون في الحج، هذا يفيد العموم، هذا نفي. وأيضا إذا جاءت لا مع النهي فهي تفيد أيضا العموم، كقول الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا مع الله أحدا، هذه أيضا تفيد العموم جاءت في النهي. أيضا إذا جاءت النكرة في سياق الامتنان فهي تفيد العموم. نكره نفسها ولا من لا؟ اذا جاءت لا مع نفي او نهي هذا يفيد العموم، بس احيانا تاتي النكره من غير لا. فاذا جاءت في سياق الامتنان تفيد العموم، ونادرا اذا جاءت في سياق الاثبات تفيد العموم، لان الاصل فيها في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. يعني في فرق، لا مع نفي او نهي هذا يفيد العموم، اما النكره في سياق من غير لا في سياق الامتنان هذا تفيد العموم ايضا، وفي سياق الشرط ايضا تفيد العموم. في سياق الامتنان علمت نفس، لا اسف، في سياق الشرط من احد من المشركين استجارك، وان احد من المشركين استجارك فاجره، فهذه احد نكره في سياق الشرط هتفيد العموم. ما يحضر من اهل الامتنان لكن ياتي ان شاء الله. لكن في سياق الإثبات، يعني النكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليس فيها نفي ولا نهي ولا امتنان ولا شرط، الأصل فيها غالبا تأتي تفيد الإطلاق كما سيأتي يعني، ولكن نادرا تأتي تفيد العموم. وفي والمثال على أنها أفادت العموم من القرآن آية قول الله تعالى علمت نفس ما أحضرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت. النفس هنا جاءت في سياق الإثبات وهنا أفيدت العموم. النكرات أصلا كتبت غلط غالبا. طيب نكرت لا في النكرات. ما هو صح، هو لأن المصنف قال الأول أنا ابتديتها كده، أنت لا ولا في النكرات، ثم أنا كملت الآن النكرات من غير لا. الأول قلت لا في النكرات لما تأتي لا تفيد النفي وتفيد النهي، يعني لا مع نكرة ولا يعني كما قلنا لا رجل في الدار، رجل ده نكرة، وقلنا لا رجل يبقى لا مع رجل تفيد النفي، هذه تفيد العموم. ولا مع نهي أيضا مع نكرة تفيد النهي أيضا تفيد العموم، كقول الله تعالى قلنا فلا تدعوا مع الله أحدا، فهذه لا مع فعل نهي كده انتهت. لكن لو جاءت النكرة ليست في سياق نفي ولا في سياق نهي، جاءت في سياق الامتنان أو جاءت في سياق الشرط كقوله وإن أحد من المشركين استجارك، فأي أحد من المشركين يستجيرك على العموم هنا لابد أن تجيره على الآية، يعني مش هنتكلم فقهيا الآن. وإن امرأة خافت من بعليها، وإن امرأة أحسنت، وإن امرأة خافت من بعليها هذا أيضا يفيد العموم. وقليلا جدا النكرة، لأن الأصل في النكرة في مقام في الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم. الأصل ده ناخدها في الباب المطلق، إن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، ولكن نادرا ما تفيد العموم كقول الله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا فادت العموم، يعني كل نفس كبصفه الامتنان زي انت عود نعمه الله. لا نعمه الله هنا مفرد مضاف سياتي. لا وهنا تفيد العموم لانها مفرد مضاف نعمه الله. لا دي لا ليس احنا عايزين الامتنان بالاضافه. هذه معرفه بالاضافه. هذه معرفه بالاضافه نعم مفرد مضاف يعم لكن احنا نريدها نكره. ممكن تأتي بس انا مش متذكر المسائل دي انا حاسس فيها مش لازم عشان علمت نفسه ما احضرت ده تحت ايه ده نكره تفيد الاثبات نكره في سياق الاثبات نكره في سياق الاثبات دي برضه تفيد العموم بس هذه نادره يعني الاصل في اللي فات ان كل اللي تكلمنا عنه تفيد العموم اما نكره في سياق الاثبات الاصل ما تفيد حاجه اسمها الاطلاق يعني تفيد الاطلاق رايت رجلا في الدار رأيت رجل هذا لا يفيد انك شفت كل الرجال رأيت رجل نكرة في سياق الإثبات تفيد انك شفت واحد بس فقط لا يمكن ان يأتي عموم بالضبط فهو نكرة في سياق الإثبات هتأتي معاه تفيد الإطلاق لكن احيانا تفيد العموم مثل الآية اللي احنا اتكلمنا عنها ودي دقيقة مش هتلاقيها كتير مسألة ان هي تفيد النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم انا حاسس ان انا بتكلم لغاية معاك معاكم صح؟ انتوا ماشيين معانا ولا طيب هذا النكرات واضحة انتهي؟ واضحة طيب خامس تقريبا في الفاظ العموم المعرف بالإضافة سواء كان مفرد أو مجموع كقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم نعمة مفرد أضيفت فأصبح المفرد المضاف يعم وإن تعدوا نعمة الله أيضا فاذكروا آلاء الله هنا جمع يبقى الجمع المضاف أو المفرد المضاف يفيد العموم أيضا فاذكروا آلاء الله آلاء أو قول الله تعالى يا نساء النبي إيش في الدم؟ طب حكم الدم ايه عندنا في المسجد؟ هو دم اغسله. الان ايش انت متاخر رد على السؤال ده. الدم يا سيدي ايش؟ معفو عنه؟ يعني يحتاج يتوضا تاني ولا مش يتوضا؟ لا الدم يا سيدي معفو عنه. الدم يا سيدي معفو عنه عشان لازم يغسله مش معفو عنه في المسجد. لا يا شيخ ده الدم اللي سيدي هو لا ينقض الوضوء. عشان ما خرجش من المخرج المعتاد لما هو مسح خلاص هو لما ازال النجاسه لا تزال في المسح الماء رد عليه بقى مش دعوه انا هتفرج عليكم لا يزال في المذهب النجاسه اللي بالماء السؤال من 10 كان شيخ من ها ايش رايك اللي بيقوله الراجل ده رايي شيخ المعروف ان فيه الدم المعرفه لو واحد مثلا تعور ولا حاجه ده المعرفه لا لا اللي طلع من الجسور او حاجه زي كده لو طلع من صديق او ده خفيف بالظبط التحرز منه يا شيخ الله يعافيك هو يسير حتى ما هو يسير التحرز يا شيخ لا يزول الا ابنائك يكسروا من الفراش الفراش في البلاط هو لازم يغسله هيفرش كله بعد يتفك يعني لا لا لا لا يجيب يغسله اذا اراد بس ده سهله يعني مش انت كده بتوسعه يعني انت كده طيب هذه اخر لفظ من الفاظ العموم ما دل على العموم بمادته يعني ايش الفاظ بقى مجرد ما ترى اللفظ لازم تعرف انه يدل على العموم ماشي مش اليسير هو البسيط الذي لا يدرك الطرف او كان حاجه زي مثلا دم البرغوث بس دم البرغوث ده وقع على الارض وانا ما اعرفش هو فيه ايه انا خد ده وقع نزل دم ده سال كده لازم ينظف البتاع ده اللي هو حاجات بسيطه لا يدرك الطرف لا ما مشيتوش مش شفتوش انا هو البيضه اللي بيقول دم الاستاذ اللي بيقول دم ياسين بتاع الجامع هو اللي خد باله اصلا لما يجي بقى ما دل على العموم بمادته مثل لفظ كل جميع عامه كل هذا اللفظ هذا نفسه يدل على العموم كقول الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر هذه كلها الفاظ تدل على العموم بمادتها كما يقولون طيب هذه كل ألفاظ العموم التي في الغالب ستجدونها في كل الكتب يعني احنا بنتهم كده يعني بحيث ان هي تبقى معكم في اغلب كتب الفقه الاصول هذه كل ألفاظ العموم تقريبا يعني بعض المسائل هل صيغ العموم صيغه العموم هذه نص في العموم ام لا هل صيغ العموم نص في العموم ام لا؟ نقص نص في العموم، يعني اقصد اذا وجدت صيغه من صيغ العموم تكلمنا عليها تفيد العموم دائما ام هي ظاهره في العموم؟ طب السؤال عنديها السؤال بس طيب الظاهر لا الظاهر مش لا غالبا الغالب انها صيغ العموم الظاهر غير النص. النص لما نقول هذا القول نص يعني لا يحتمل اي تأويل له وجه واحد فقط. النص عموما هو المفروض كان ياتي يعني مساله كلمه نص وظاهر ومؤول هتتاتي لاحقا بس هي المساله متعرضين ليها في العموم عموما. انا اقصد ان هل صيغ العموم نص في العموم؟ نص يعني ده السؤال. يعني لما يديك ما يديك حق صيغه من صيغ العموم اللي تكلمت عنها الان مجرد ما تراها تقول هذا نص في العموم لابد ان هذا ما يفيد العموم ولا تقول هذا ظاهر العموم لان ممكن يكون فيه احيانا يخرج عن العموم. قد يكون مقيد احيانا. فهمت قصدي؟ هذا معنى سؤالي. هل صيغ العموم كلها نص في العموم ام لا؟ لا. ها؟ لانها قد تقيد. كلها؟ لا لا بعضها لا بعضها. طيب ايش بعضها؟ تذكر معنا انت غير مرتين عندنا. لا تتخمن؟ ها؟ جايبها منين طيب؟ بس انت بترشع ساعات كده زي ما بيقولوا. جايبها من دماغك يعني؟ هي مش قوي كده، فيها تقييد. هي انت فتحت باب لا في النكرات. نعم. بس لابد تكون اول هي حالتين فقط، هما اللي قالوا اتفقوا في اهل العلم انها تفيد نص، يعني لما وجدتها هي عموم ما تتدورش، اما بقيه الصيغة التانية لابد انك تحتمل ممكن تخرج من العموم. قالوا لا، قالوا نكرة، النكرة في سياق النفي، يعني نكرة مع نفي، وتكون مبنية على الفتح. يعني صيغة نكرة في سياق النفي ومبنية على الفتح، كقول الله تعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نكرة مع نفي ومبنية على الفتح. قالوا هذا نص في العموم، وانت مغمض كده اعرف ان ده نص في العموم لن يخرج منه. والثانيه نكره في سياق النفي وجرت بحرف من قبلها قوله تعالى وما من اله الا الله، يبقى نكره مع نفي وجرت قبلها بحرف من، حالتان فقط اللي فيهم يقولون اهل العلم ان الصيغه دي في العموم تفيد نص في العموم لن تخرج عن العموم ابدا. اما الباقي فظاهره العموم، قد يتخلف عن العموم احيانا. ماشي؟ نكره في سياق النفي. نكره في سياق النفي ومبنيه على الفتح، او نكره في سياق النفي وقبلها حرف من، جره حرف من. نكره في سياق النفي وجرت بمن كقول الله تعالى وما من اله الا الله، وايضا وما بكم من نعمه، دي اوضح هتكون فمن الله. وما بكم من نعمه، نعمه نكره مع نفي وجاءت بحرف جر، فكل نص في العموم وما بكم من نعمه فمن الله، حتى المعنى واضح في هذه الايه. طيب طيب ثم قال المصنف والعموم من صفات النطق، بينا ان المقصود به ان العموم من عوارض الالفاظ لا من عوارض المعاني ولا نعم فيش ما نفي نعم ما من نعمه الا من عند الله عز وجل. طيب العموم من عوارض نعم نعم. من نعمة فيها. نعم. يعني أي نعمة من عند الله، أي نعمة عندك لابد تكون من عند الله عز وجل. ده ليه في سياق النفي ومجرور بحرف جر. نعم. نكرة في سياق النفي، مش لازم لا. نكرة في سياق النفي ومجرورة بحرف من. نكرة في سياق حرف من تحديدا. بالضبط من. أنا جبت المثالين بمن. وما من إله إلا الله وما بكم من نعمة. تقييد، هذا نص في العموم والباقي ما ظاهر العموم. باقي ظاهر في العموم. طيب قال كما بينا والعموم من صفات النطق. قلنا بينا معنى العموم صوت النطق، ثم يعني مزيل هذا الكلام بأن العموم مفهوم من لسان العرب أيضا، فإن العرب كانوا يستدلون ويحتجون بهذه بألفاظ العموم أو بالنصوص هذه، ومن من السنة ما ورد يعني في أكثر من مثال، منها حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله تعالى ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن منا لم يظلم نفسه، ففهموا هذه الآية العموم قول الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا إن أي ظلم يعني أي ظلم من ومن منا لم يظلم نفسه، ثم جاءت الآية قول الله تعالى وبين أن الشرك لظلم عظيم كما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدليل الآخر أتى به أيضا الشارح هذا الكتاب حديث أم سلمة رواه ابن عمر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر هذا إيش الصفة هذه؟ من وبعدها ثلاثة هذا شرط لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء؟ ففهمت أم سلمة من الحديث بأن هذا على العموم رجال ونساء، فقالت أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ لأن النساء كانوا يمشوا على وراهم الذيول مش زي دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه سترا شبرا قالت أم سلمة سبحان الله إذا يتكشفن يعني حتى الشبر يعني شعرت أنه سيتكشف، فقال إن إذا تتكشفن أقدامهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، فجعل يعني أطول شيء الذراع، هم خشلوه فوق ذراع دلوقتي في هذه الأزمنة أضرع لا حول ولا أضرع. المهم إن هذا الحديث فهمت منه مسلمة أن من جر ثوبه خيلاء بأن هذا على الرجال والنساء، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يخص الرجال ولا يخص النساء. وقال المصنف ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذه مسألة أصولية مهمة، هل الأفعال تفيد العموم أم لا؟ يعني أن تقول كل أو اشرب، واحد قال لك كل أو اشرب هذا فعل، هل الفعل هل يصح أن تكون دعوى العموم في الأفعال أم لا؟ يقيد السياق. نعم يقيد السياق. يقيده السياق. نعم هو الأصل أولا عندما تقول لأحد كل أو اشرب، فإذا أكل أي شيء أو شرب أي شيء قد امتثل، وقد يكون طعام معين قد امتثل، لكن لو قلت له كل ليس المقصود به كل الطعام ولا اشرب كل الشراب، فمجرد ما يأكل أي شيء فقد امتثل للأمر، وأيضا لو شرب أي شيء فقد امتثل للأمر سواء كان أمر أو أي شيء يعني، فلا يقصد به، لذلك الفعل لا يكون فيه عموم إلا يعني فعلا مجردا إلا إذا جاء مع نكرة كما بينا، يعني ما جاء مع عادة نفي أو نهي كما بينا أن هو الفعل إذا جاء مع النهي أو النفي يفيد العموم، أما جاء الفعل مجردا مثبتا فلا يفيد العموم. فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط. فكلوا واشربوا. لا هذه الأوضح منها مثال فيه إشكالية، هو دائما يأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال لما قال بلال رضي الله عنه وأرضاه صلى النبي داخل الكعبة. صلى النبي داخل الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال النبي قال بلال صلى، هذا فعل وفي سياق إثبات. فقالوا هذا خير مثال لما نقول، هل هذا صلى النبي داخل الكعبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا أم صلى نفلا أم صلى فرضا ونفلا؟ على القاعدة لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فرضا ونفلا، والصلاة إما فرض ونفل في أنواع تانية من الصلاة، فلو قلنا على العموم يبقى معناه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون صلى فرضا ونفلا، فكيف سيصلي فرضا ونفلا في نفس الوقت؟ يعني بلال قال صلى ركعتين أو صلى النبي داخل الكعبة، فهو إما أنه سيصلي نفل أو سيصلي فرض، لكن لا يمكن او يتصور ان سيصلي نفل وفرض في نفس الوقت. لذلك قالوا يبقى فعل اذا جاء في سياق الاثبات لابد انه لا يفيد العموم. مش واضح؟ مش واضح صح؟ ايش؟ واضحه؟ لا ما مش واضحه يعني. في الاثبات؟ لا هو مثال فعل نادر يعني. هو طب اجيب لك المثال العكسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع احدكم على بيع اخيه. لا يبيع على بيع اخيه. لا هنا؟ نهي. نهي ويبيع فعل. فهذا يفيد ان اي بيع، كل انواع البيوع اللي فيها بيع على على على بيع اخيه لا تصح. اعكس بقى تصح. فلما جاء في نفي فاد العموم، اما لو جاء في اثبات فهنا لا يمكن ان يفيد العموم، مثل حديث الكعبه في الصلاه. يعني لا يمكن ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين في نفس الوقت. الاثبات انك فعلت شيء، مثلا اقول لك إيه؟ شربت الماء. هل ممكن تكون شربت ميه او حاجه ساقعه؟ طب شربت سائل. خلينا نقول لك اوضح من كده. شربت سائل. هل ممكن لما تقول شربت سائل ان انا اقول لك انت اكيد شربت ميه وشربت حاجه ساقعه وشربت عصير؟ ما تفيدش كده. هل هذا صح؟ ما هو ده العموم. لا، يبقى لابد انك شربت حاجه واحده. اما شربت ماء او شربت عصير او شربت حاجه ساقعه. يبقى هنا معنى كلامنا ان الفعل لا يفيد العموم، هذا هو المقصود به ان في سياق الاثبات بخلاف النفي والنهي كما بينا. لذلك هو قال: ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. يعني اي فعل تاني غير النكرات اللي هي لا ديت اللي تكلم عنها النافيه والنهيه، لا يجوز ان تدعي فيها العموم. تدعي العموم في الافعال في سياق النفي والنهي فقط. شيخ فاكل واشرب وقد فيها عموم، يعني فاكل واشرب هو لا كل واشرب اي اكل اي شرب. إذا تفيد العموم في هذه الحالة؟ لا، ما لا تفيد. ليش تفيد العموم؟ لأن أي شراب يعني. يبقى لا تفيد العموم، مش تفيد العموم. لا، تفيد العموم يبقى كل الشراب، تشرب كله وتاكل كله. مجرد ما تأكل وتشرب خلاص، لكن. نعم. فهمت مقصدي؟ نعم نعم. زي الإباحة يعني أقلها. بس أقل. هذا الفرق بين الفعل في الإثبات والفعل في النهي والنفي. في السنة؟ هو المثال نفسه. تاني انت رأيتك عايز مثال اخر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. حديث بلال. فقالوا: لا يمكن ان يقول الصلاة اما فرض او نفل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قالوا: لابد انه صلى صلاة واحدة. اما ان يكون صلاة فرض او صلاة نفل. لكن لو سكتنا الان هل نقول ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والنفل في الكعبة؟ لا يمكن ان تقول ذلك. كيف سيصلي النوعين في نفس الوقت؟ هذا المثال الادب من السنه اللي هو الفعل عند الاثبات هنا لا يمكن تصور فيه العموم. يعني ما نقدرش نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه يبقى صلى فرض وصلى نفل، يبقى اي واحد يصلي فرض او يصلي نفل يجوز. نقول له لا، هو اما صلى نفل او صلى فرض. ما ينفعش انك تقول لي انه هصلي نفل او فرض. الفعل ده لا يدل على العموم. لما اجي احط فقهيا ما اقدرش اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي في الكعبه يبقى يجوز لك ان تصلي فرض او نفل. لا، ده هو اما صلى فرضا او صلى نفلا. لا يعم الفرض والنفل. مش الضبط هنا اصلا مطلقه. ايوه اديك قلت مطلقه وليست عامه، انا عايزك تصح كده. مطلق يبقى سبيل البدل بيسميه، يعني اما صلى هذا او هذا. عام يفيد الشمول الاثنين. ما هو ده الفرق بين العموم والمطلق او العام والمطلق. العام يشمل الاثنين هيكون. المطلق حاجة واحدة. حضرتك لا مش مستسلم. اتفضل. هو انا فاهم بس المثال نفسه مش عارف اسقطه بصراحة. دلوقتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. نعم. خليني الزم اللفظ ده بين صلاة فرض او سنة مش الاثنين. هل يتصور انه يصلي نفس الوقت؟ في نفس الوقت. لا احنا بنتكلم في نفس في الصلاة. الحديث انه صلى في الكعبة. صلى في الكعبه، فهل يتصور ان يصلي هل يعم نقول صلى النبي في الكعبه؟ فلما نيجي في القيل نقول صلى الفرض والنفل لا يستقيم، هو اما صلى فرضا او صلى نفلا. لو عكسناها بقى ايش؟ يعني لو قلت لم يصلي النبي في الكعبه. مش قصدي كده، هنا حصل التقييد عشان الحديث لا مش عشان حديث، عشان الفعل في سياق الاثبات لا يمكن يفعل الفعلين. صليت انا في المسجد كده، ما يعني ما صليته في المسجد، عمرك ما هتصلي الاثنين في وقت واحد. صليت ركعتين لما تقول انت صليت في المسجد هتقول لي هسألك صليت ايه؟ هتقول لي اما صليت الفرض او صليت النافله. صليت الركعتين اللي صليتهم اما ما ليش دعوه انك تكرار الصلاه الان انك ما تكلمنيش وضعيه معينه. انا تبغي صليت هقول لك صليت ركعتين، صليت ركعتين في المسجد. هل يتصور انك انت صليت الركعتين دول فرض ونفل ولا فرض او نفل؟ لكن صح لكن لفظ الحديث لفظ الحديث لفظ الحديث ما يفيدش من هل في مفيد انه صلى ركعتين اذا كان هكذا لفظ فعلا، لكن اذا كان مجرد انه صلى لازم ممكن صلى اربع ركعات. طيب احنا ما بنتكلمش في تعدد الصلاه، بنتكلم على وضع معين. انا بتكلم ان لما اقول فعل مثبت حرام معين لا لا استطيع ان ادعي الجامع الا اذا جاء قرينه تفيد الجامع. يعني صلى النبي صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى اربع. لكن مطلق الان الكلام صلى النبي في الكعبه صلى ركعتين في المسجد. ماشي، ما هو لو شلنا ركعتين هو بس خلينا نسال سؤال. دلوقتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ده كلام عام، يعني ممكن يكون صلى لا وقت ليس عام ما ده كلام حديث فيه. يعني دلوقتي احنا مثلا هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جلس في المسجد مثلا 10 دقائق ممكن صلى فيهم سنه او فرض الى ما كذا ذلك. هو صلى فقط لما اقول صلى فقط، لما اقول صلى انت عندك الصلاه نوعين، صلاه نفل وصلاه فرض. لما اقول صلى واسكت لابد ان انت الان هتقول هو صلى الفرض ولا النفل، صح؟ لكن مش هتقول ده صلى فرض ونفل. هتيجي تقول ازاي يصلي فرض ونفل؟ هو صلى زي بالظبط. انا جبت مثال، سيبك من الحديث عشان الحديث الله هيعمل لكم اشكاليه. شربته اللي احنا قلناها دلوقتي، انا شربته سائل، شربت هذا الكوب ده اما يكون فيه ميه او في كذا او كذا. محتاج تستفهم، يبقى اصبح بدل يبقى ده ممكن. محتاج تستفهم منك عملت ايه. هو خدها كده الفعل في سياق الاثبات لا يفيد العموم، عشان لذلك قال ان هي لا يفيد العموم. اما في سياق النفي فانت نفيت كل شيء فانتهت المساله متصوره. لم اشرب يعني بالضبط. طيب انواع العموم مش حدش هيأذن ولا هو ايه عشان هو بيأذن كام؟ ما نسمعناش أذان لسه. هو لا مش هقول البصر كله. نحاول ناخد المهمة أنواع العموم. أنواع العموم لهنا أنت مصنف يعني من المتن عموما، لكن احنا سنقوم بمسألة مهمة ولما تكلمنا عن العام أنواع العموم. العموم يأتي على أربع أنواع. عام مراد به العموم وهو باقي على عموم، ده القسم الأول. عام يراد به العموم وباقي على عمومه، وعام يراد به الخصوص، هو اللفظ عام ولكن يراد به الخصوص، وعام مخصوص هذا القسم الثالث. يعني هو العام الذي أريد به العموم في الأصل ثم خصص إما بدليل متصل أو منفصل، وعام وارد على سبب خاص. الثالث عام مخصوص، الثالث عام مخصوص. يبقى أربعة مرة أخرى، العام الباقي على عمومه، وعام يراد به خصوص، وعام مخصوص، وعام وارد على سبب خاص. القسم الأول يعني نادرا أو قليلا ستجدونه، وهو العام الباقي على أصل عمومه يعني لم يخصص. ومنه قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا ليس له تخصيص، عام كل الأمهات محرمة. قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي واحد يعمل عمل صالح هو لنفسه، فهذا عام لم يخصص باقي على عمومه. قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما فيش دابة في الأرض إلا أن يكون رزقها على الله عز وجل، فهذا عموم باقى على أصل عموم، هو قليل عموما ولكن هذا موجود كما بينا بالأدلة. القسم الثاني عام يراد به الخصوص، يعني اللفظ عام ولكن المقصود الشارع أو السنة أو يعني الكتاب أو السنة أنه أريد به خاص، ما لم يرد به العموم. كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الأولى لا يتصور أن كل الناس اتكلموا، الذين قال لهم الناس، مع أن الناس ألف ولام اسم جامع فالمفروض تفيد العموم، ولكن هذا العام يراد به خاص. بعض الناس هم لا تكلموا، وايضا هم قالوا ايش؟ ان الناس قد جمعوا لكم. ليس كل الناس قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم من قريش هم الذين جمعوا. فهذا عام يراد به الخصوص. ايضا مثل قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. الناس اسم جامع، ولكن المقصود به من هنا الحجيج، هم الذين افاضوا، ليس كل الناس. فهذا العام اللي يراد به الخصوص، هو اللفظ جاء عام بس المقصود به شيء خاص. القسم الثالث العام المخصوص، هو اصله عام ثم جاء دليل خاص هذا العام، اما دليل منفصل او دليل متصل كما سياتي يعني معنا في باب الخصوص. ولكن نوضح بالمثال قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. الى هنا كل الناس على حج البيت، ثم خصص الله عز وجل الا من استطاع اليه سبيلا، خصص بالقدر بالاستطاعه. فالناس الاولى عامه ثم خصص بمن استطاع اليه سبيلا. العام المخصوص تكلمنا عنه، هو اصلا عموم ثم جاء دليل خصص هذا العموم، ومثلنا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هو عام على كل المكلفين. بس نعم تعرفوا شويه معلش، حرمت عليكم امهاتكم، فين العموم؟ اللفظ اللي دل على امهاتكم كل الامهات عشان هي معرفه يعني بالاضافه كل امهات من الرضاعه ايوه اي ام سواء رضاعه او انا بتكلم طبقا بس على قاعده مضافه مضافه نعم نعم جمع مضاف، يعني ما خصص بدليل، مش قصة عشان معرف، هو ما ممكن يبقى معرف ومضاف لكن يأتي دليل آخر يخصصه. فقلنا إن في قسم عام لم يخصص في السنة ولا في القرآن، ظل على عمومه. هذا النوع الثالث اللي هو العام المخصوص. النوع الرابع العام الوارد على سبب خاص، يعني عام جاء نزل هذا العموم او هذا الحكم في قضيه معينه او في سبب خاص او في حاله معينه. فاهل العلم قالوا مع انه قد نزل في حاله معينه او في سبب خاص، ولكن هذا الحكم يدل على له العموم. وقاعده معروفه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى وان جاء اللفظ عام ولكن في سبب خاص فالعبرة ليست بهذا السبب الخاص بل هو العموم اللفظ. وله حالات كثيرة من الشرع، منها أحكام شرعية كثيرة مثل الظهار مثلا واللعان والفدية الأذى والسرقة، كل هذه جاءت على أسباب خاصة، يعني وقعت في وقائع خاصة. يعني مثلا قصة أوس بن الصامت مع زوجته في الظهار، ظهر من زوجته ونزلت أحكام الظهار. قصة أيضا هلال بن أمية مع زوجته في اللعان، لعن زوجته فزوجته فنزلت أحكام اللعان وكانت بسبب خاص. أيضا مسألة فدية الأذى كما سنبين في حديث كعب بن عجرة اللي هو نزلت فيه هذه النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه هذا الحكم في الحج، هذا أيضا كان سبب خاص. فدل ذلك على أن كثير من الأحكام الشرعية نزلت بأسباب خاصة، فإن اقتصرت هذه الأحكام على هذا السبب فقط هتتعطل أحكام كثيرة. يعني حد يقول الآن إن أحكام الظهار والعان هي خاصة بس فقط بالصحابة اللي نزلت فيهم ولا هي على عموم الأمة؟ لذلك يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل فيه، إلا إذا جاءت قرينة بيانت بأن هذا الحكم لهذا لهذه الحالة فقط كما سنبين. على الثلاثة الذين خلفوا عفوا؟ على الثلاثة الذين خلفوا على الذين خلفوا، وإن كانت نعم يعني مش ظاهرة أوي لكن حديث سيأتي أيضا حديث الصحابي في الذي ذبح قبل العيد قبل القطع سنبين. فأولا من يعني نبين مسألة القاعدة العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على هذه القاعدة لابد حتى نقاعد قاعدة نأتي بدليل، من قال بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ كما نزل في صحيح ما رواه الشيخين البخاري ومسلم عن ابن مسعود في أن سبب نزول قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن رجلا من الأنصار قبل أجنبي عنه، يعني امرأة قبلها، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويندم، يعني يخبره بما فعل. فنزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذه وحدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه مع أنها نزلت في سبب هذا الرجل ولكنها ليست خاصة لي بل هي لأمتي كلهم. أيضا ما رواه البخاري عن عبد الله بن غفل عن قال قدمت أو قال عدت إلى كعب بن عجرة، هذا الصحابي الذي كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابه يعني زي قمل في شعره حتى أنه يعني ما كان يحتمل المسألة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسي، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن بأن الجهد قد بلغ بك هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين نصف صاع أو احلق رأسه، يعني جعل احلق الرأس إن حلق الرأس بالحج محرم ومحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك واطعم صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين نصف صاع. فقال الصحابي الجليل فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، يعني سبب نزول هذا الحكم اللي هو الفدية، فدية الأذى عندما يصاب بأذى في رأسه أو في شيء فيحلق أو يكفر ثم يكفر عن هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هي خاصة نزلت فيه أو هي نزلت فيه خاصة ولكم وهي لكم عامة. هذا يدل على أن العبرة بخصوص السبب عبر عموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقولون قاعدة جاءت من هذا الحديث وهذا الحديث الذي قبله، قلنا إلا إذا جاءت قرينة تبين بأن هذا الحكم خاص بهذا الصحابي وهذا الشخص، مثلها مثل ما حدث أو رواه أبو داود وابن ماجة عن الأنصاري الذي ذبح قبل العيد مر النبي صلى الله عليه وسلم بدار الأنصار فوجد ريح قطار، يعني ريح حد كان حد ذبح قال قبل ما يصوم العيد، فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يعيد الذبح يعني يذبح مرة أخرى. فقال الصحابي لا والله والله والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جدع أو حمل من الضأن، يعني ما عندوش يقدر يذبح تاني، حمل من الضأن أو جدع أقل من أن السنة، يعني حمل من الضأن هذا أقل من السمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي جدع عن أحد بعدك. هذا نص استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له الإذن أن يذبح وقال له لن تجزي عن جزع عن أحد بعدك، يبقى جعل هذه المسألة خاصة لهذا الصحابي. فقالوا إذا جاء الدليل يبين بأن هذه الحالة خاصة أخذنا به، وأما إذا لم يأتي دليل يبين بالخصوص فالعبرة بعموم اللفظ. نعم. إضاعة كبيرة. ما هو إضاعة كبيرة؟ عموم ولا عموم خاصة بلا؟ لا في مثل لما كان في مثل حاله مثل اخذ يعني اديك مثال يقرب لك. حديث صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر، صح؟ ليس البر الصيام في السفر. لما راى رجل صايم واقع فقال لهم ليس البر من الصيام في السفر، هذه والنبي صلى الله عليه وسلم ورد انه كان يصوم في السفر. فقال أهل العلم إن مثلا مش ممكن يقول ليس البر وهو يفعله. قالوا إذن هناك في شيء اسمه عموم تفرعتنا في الأشخاص وعموم في الأحوال. الأصل هو فيه إن يكون العموم يشمل الأشخاص والأحوال، ده اللي احنا نتكلم عنه كله دلوقتي، عموم يشمل الأشخاص والأحوال. الحديث هذا ليس البر الصيام في السفر قال فيه من دقيقة العيد، هذا دلالة على أن هذا عموم فيش في الأشخاص، ليس البر الصيام في السفر للأشخاص الذين لهم نفس مثل حالة هذا الرجل الذي يتعب ويجهد في السفر فلا ليس له الصيام. وأما الأشخاص الذين لا ينطبق على هذا الكلام فلهم الصيام في السفر. يبقى هذا العموم ليس البر الصيام من السفر، الصيام في السفر هذا عموم، ولكن عموم في الأشخاص وليس في كل الأحوال. لذلك نفرق يعني أحيانا دي بقى مسألة فقهية نرجع للأصول حقيقة يعني أن هناك عموم في الأشخاص والأحوال التي تكلمنا عنه كله، وهناك عموم يأتي إما في الأشخاص أو يأتي في الأحوال، وهذا مثله الذي تكلمنا عنه هذا عموم في الأشخاص. لا في مثل هذا الشخص أصل الحال هو السفر هنا، والشخص هذا في مثل هذا الشخص العموم في يعني ينطبق أليس البر الصيام في السفر على الأشخاص الذين لا يتحملون الصيام في السفر، على الأشخاص يعني الشخص الذي لا يتحمل الصيام في السفر هو المعني بهذا العموم اللي في الحديث يقع تحت ليس البر الصيام في السفر. طب لفت يعني خلاص احنا انتهينا من الاصول، بس انا الحديث هذا انا اردت يعني حديث عبد الله بن مغفل يعني خدوها كده نقطه فقهيه يعني تفيدكم في اي احكام احكام الحج تحديدا، لان الحديث هذا يعني العلم يعني خرجوا منه لفته مهمه جدا جدا بالذات في الفتاوى الحج. حديث عبد الله بن مغفل اللي هو الصحابي كعب بن عجره الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق وجعله فديه الاذى. الاصل في الوجوب احنا يعني في قاعده عند اهل العلم لا تكليف في المشقه، عندما يكون هناك مشقه يسقط التكليف. لا غير المشقه تجب التيسير، انا اقصد بهذه لا يعني لا وجوب في المشقه او يسقط التكليف في عدم الاستطاعه، دي قاعده ايضا يسقط التكليف في عدم الاستطاعه يقصد يسقط الوجوب في عدم الاستطاعه. هذه قاعدة في كل فقه إلا في الحج، واللي جعلها أنها تستثنية في الحج ليش؟ هذا الحديث، لأن الرجل كان القوم يتساقط من وجهه من رأسه فهو غير مستطيع لا يتحمل، فالأصل أنه يحلق وليس عليه شيء لأنه هو مش مستطيع. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق رأسك حتى قال لما علمت أن بلغ بك الجهد هكذا ثم قال له افتي، فهنا استثناء هذه القاعدة في الحج فقط. لذلك العلماء في الحج حتى إن كان لا يستطيع أن يفعل الشيء يقولون له لا تفعله ولكن تصدق افتي على هذه القاعدة، لأن الأصل لو مشيت على القاعدة الأصلية لا تكليف في مشقة فالمفروض أنك أنت لا كنتش تدفع حاجة، ولكن هنا استثني في الحج فقط. ودي يعني ضابط مهم جدا يعني جعلوه عندكم كده في الفقه ان هو هذه مستثنى في الحج فقط بهذا الحديث. اقول قولي هذا استغفر الله سبحانه وتعالى عشان اتذكر براته وفي اي سبب اصول فانا عليك الاصول النهارده في ناس ضربوا مهمه خالص بعد كده مش هنكتر ليه ما انا مش عارف اشرح لكم كويس الموضوع تمام. معلش هو الاستثناء اللي حضرتك قلته بتاع كعب بن عجرة سيدنا كعب بن عجرة الجزء ده ليه كده بقى احنا نقول المشقه تجلب التيسير يعني ليه؟ لا لا ملوش علاقه بالمشقه تجلب التيسير، ده الاخ ده بيفتي هو يعني سيبك منه اسمع ملوش ملوش علاقه بالمشقه تجلب التيسير ملوش، هو اصلا دي استثناء لقاعده لا تكليف الاصل ان مفيش تكليف بمشقه، اصلا التكليف على التيسير، لكن هنا استثنى مع ان هو ما هو عنده مشقه ومفروض ان هو ما يستطيعش انه يعني يكمل ولكن الزمه برضه بالفديه. معلش لا تكليف مع مشقه ده اللي هي قطعه من قول الله عز وجل يكلف الله نفسا الا وسعها. اه ويسقط الواجب بعدم الاستطاعه، ما هو المفروض يسقط الواجب بعدم الاستطاعه ايضا، هو غير مستطيع رجل مريض جدا غير مستطيع ومع ذلك الزمه بالفديه نفسها. فلذلك في الحج فقط فتاوى الحج اللي يلزمه لبناء على هذا الحديث هو ده الاصل، لكن ترجع من غيره لان لا تستطيع ان تلزمه بما لا يستطيع. في الصيام وفي الصيام في كله لا في الصيام مثلا لما العاجز عن الصيام لكن يسن له وليس واجب عليه ان يفتي. لا لا في اي فين الحج في الصيام ماله الشيخ الثاني اه الذي لا يستطيع الصيام لا هذا خلاص لا يستطيع تماما لكن يفدي لكن يسن له لا اللي يخرج لابد يخرج لابد يخرج الايه الايه اذا في هذه الحاله حتى اذا هذا المشقه هذه برضه من الاستثناءات في الصيام ولا حاجه في الحال في الصيام هذه من الاستثناءات بس في حاله واحده هنا في الكبير الذي لا يستطيع نعم او المريض المريض اسير ما هو الكبير بياخذ حكم المريض اللي هو الكبير الهرم او الشيخوخه نعم او المرض اللي هو المرض المزمن المزمن طبعا نعم.